بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأكارم مع حلقة جديدة من حكايا الناس. سأحدثكم اليوم عن الأستاذ أمين. الأستاذ أمين قاضى في محكمة البداية المدنية، وهو مشهور بأمانته وعدالته ونزاهته وسعة أفقه وعمق إدراكه. القضاء في رأيهم مركز حساس، لأنه إذا فسد القضاء فسدت مصالح الناس وعمت الفوضى أرجاء البلاد. وكل من يعرف الأستاذ أمين يشهد له بأنه يقضي بالحق الذي يظهر له حسب البينات والدلائل، ولا يحيد عنه ولو عرضت عليه أموال الدنيا كلها. يستكثر المظلومون والضعفاء خيرا عندما يعلمون أن الأستاذ أمين هو من سيفصل في قضاياهم. أما آكلو أموال الناس بالباطل فإنهم يضربون كفا بكف انزعاجا ورهبة. يقتل الأستاذ أمين في شقة متواضعة، ويحاول أن يقتصد في معيشته ليكتفي راتبه إلى نهاية الشهر. ولو أردت أن أسرد لكم ما يتعرض له هذا الرجل من مغريات وفتن ومصاعب في مجال القضاء لاحتجت إلى وقت طويل. دخل الأستاذ أمين مرة إلى منزله، فاستقبلته زوجته سلوى ضاحكة مستبشرة، وأمسكت بيده وأدخلته إلى المطبخ، ثم أشارت إلى علبة كبيرة وقالت: تحسر ما هذا ومن أرسله؟ اقترب الأستاذ أمين من العلبة وقرأ اللصاقة: مايكرويف هدية من الحاج صبحي إلى الأستاذ أمين. انقلبت أساريره، وكاد الزبد يخرج من فمه وهو يصيح بزوجته: من سمح لك بإدخالها؟ ولماذا لم تستأذنينني في ذلك؟ بهتت سلوى وطار الفرح من عينيها، فهذه أول مرة يحدثها فيها زوجها بهذا الأسلوب القاسي. تابع الأستاذ أمين قائلا: هذه رشوة وليست هدية. سألته: كيف تكون رشوة إذا كان صاحبها قد أهداك إياها دون أن يطلب منك أو يشترط عليك أن تحكم لصالحه؟ أجابها: كل هدية تهدى إلى موظف هي رشوة غير مباشرة، طالما أن لصاحبها عند هذا الموظف حاجة لم يختم أمرها بعد. ألم تسمع يا سلوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ليجزي الزكاة، فلما عاد قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم ما أهدي إليه إلى أموال الزكاة، ثم قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ فأطأ سلوى رأسها خجلا وهمست في سرها: هنيئا لك يا أمين، وهنيئا لي بك. أراد الأستاذ أمين أن يحكم مرة في قضية تقدم بها موظف صغير ضد مديره العام. توالت عليه قبل صدور الحكم بساعات الهواتف والوثائق والتهديدات المبطنة من كل حدب وصوت. فالمدير العام شخص مدعوم، ولا يجوز أن يصدر الحكم ضده في هذه القضية. أتدرون إخوتي ماذا كان جوابه؟ تلا قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأردف قائلا: الحق أحق أن يقال والرزق على الله. ثم أصدر حكمه العادل لصالح ذاك الموظف البسيط. لم يتمكن المدير العام من إيذاء الأستاذ أمين رغم تهديده بإزاحته عن منصبه، ولكن من يتوكل على الله فهو حسبه. أتاه مرة صديق طفولته محمود. العلاقة بين محمود والأستاذ أمين ليست فقط علاقة طفولة، ولكنها علاقة موقف. فقد كان لي الأستاذ محمود في حياة الأستاذ أمين أثر بالغ. لا ينسى الأستاذ أمين كيف كان قبل عرسه بيومين مهموما مغموما، لا يعرف كيف يؤمن البراد والغسالة ومستلزمات المطبخ، وليس في جيبه إلا بضع ليرات. في ذلك اليوم وقف صديقه محمود بجانبه، ففرج همه وفك كربه وأزال غمه. ومنذ ذلك الوقت والأستاذ أمين يتمنى أن يأتي اليوم الذي يرد فيه لصديقه بعض جمائله وفضائله. فرح الأستاذ أمين عندما زاره هذا الصديق الحديث. لم يكن محمود كعادته مبتهجا مرحا، فقد كان يبدو عليه الهم والغم. سأله: خيرا إن شاء الله يا محمود، قل لي ماذا أستطيع أن أفعل لأساعدك ولن أتأخر بإذن الله. أحس الأستاذ أمين بأثقال تسمو على صدره عندما علم أن لصديقه قضية يتنازع فيها مع أحد التجار، وأن هذه القضية سوف ترفع إلى محكمته في الغد، ويريد منه أن يحكمها لصالحه. سرد محمود مشكلته بشكل مختصر. لم يمكن الأستاذ أمين من فهم الملابسات والدلائل، فوعده خيرا وأجل التباحث في القضية ريثما يطلع على تفاصيل الإدبارة. تمنى من كل قلبه أن يكون الحق إلى جانب صديقه، عندها فقط سوف يرتاح. ولكن ماذا لو كان الحق إلى جانب خصمه؟ نفض رأسه ونفض معه بعض أفكار جالت في خاطره، وردد في سره: لا يمكنني أن أقضي إلا بالحق. صحيحا أنني محمود دين في رقبتي، وصحيحا أنني أتسوق أيضا لمساعدته في حل ما يعترضه من مشاكل لأفيه بعض هذا الدين، ولكني لن أقضي إلا بالحق، ولن أبيع ديني مهما بلغ الثمن. طلب الأستاذ أمين في اليوم التالي إدبارة الدعوة التي حدثه صديقه بشأنها. فتح الإدبارة وتصفحها على عجل. كانت عينه تقفزان فوق السطور وتلتهمان الكلمات. بعد قليل أغلق الإدبار منزعجا وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أمضى الأستاذ أمين بضعة أيام قلقا مضطربا، وكان كلما اتصل به محمود ليستفهم عن الدعوة يتعلل بأنه لم يستطع دراستها لانشغاله بموضوع هام. ولكنه أخيرا حسم أمره وتوجه إلى المحكمة بخطوات ثابتة وقلب مطمئن. اقترب محامي محمود من منصة القضاء وهو يبتسم، فقد أفهمه محمود أنه صديق حميم للقاضي وأن القضية محسومة لصالحه. كاد يصيح مستغربا عندما نطق القاضي بالحكم. محمود مذنب وعليه أن يدفع لخصمه مبلغ 5 ملايين ليرة تعويضا له عما تسببه من أضرار. خرج الأستاذ أمين من المحكمة ذاك اليوم مرتاح الضمير منشرح الصدر، ودعا صديقه محمود إلى الغداء ولم يبالي بنظرات العتاب واللوم التي رآها في عينيه. فالصداقة غالية في حياة الإنسان، ولكن الحق والإنصاف والعدل وتقوى الله أغلى وأعلى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. ألقاكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.